بسم الله الرحمن الرحيم. سر إلى ناس السراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى سر إلى ناس السراج فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 22 من مجالس شرح السيرة النبوية دروس وعبر، واليوم هو اليوم 18 من شهر رجب الفرد، أو اليوم 19 من شهر رجب عام 36 و400 ألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحدثنا في المجلس الماضي والذي قبله عن الفوائد المأخوذة من مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، ولازلنا نتابع ذلك حتى ننهيه ونقف عند فتح مكة. من الفوائد التي ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى الثبات البطولي الذي ثبتته أم عمارة رضي الله تبارك وتعالى عنها، هي وزوجها وأبناؤها في غزوة أحد، حيث فر الرجال وكانوا يهربون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم: ألقوا سلاحكم لأم عمارة. وأم عمارة تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاع الأبطال، حتى ضربها ابن قمئة على يدها ضربة موجعة غرست حفرة في ذراعها رضي الله تبارك وتعالى عنها. وابن قمئة هذا هو الذي كان قد دعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، وحفر حفرا حتى يقع فيها الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وفعلا وقع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وجرح وكسرت رباعيته بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. فما فعلته أم عمارة وما فعله غيرها من النساء، نساء الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، يدل على المكانة العظيمة التي تبوأتها المرأة في الحركة الإسلامية. عندما نتحدث عن الحركة الإسلامية نتحدث عن الحركة الأولى التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء بعدها. وما الحركات الإسلامية اليوم إلا حركات إحياء لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنها ما أصاب السنة، ومنها ما أصاب بعض الشرع وخالف البعض الآخر، وهكذا. فمنهم مقل ومستكثر. هذه الحركات الإسلامية هي حركات التجديد، حركات بعث وصحوة إسلامية. وإلا فالحركة الأولى هي التي قام بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الحركة رأينا المرأة من أول يوم، رأينا أمنا خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها، والدور البطولي الذي قامت به في تثبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأينا الدور العظيم الذي كان لأسماء ذات النطاقين، وهي تعين أباها صلى الله عليه وسلم، أباها أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ونبيها صلى الله عليه وسلم في هجرتهما، فتحضر لهما السفرة وتقوم بواجبها أتم قيام رغم الخطورة والمغامرة التي دخلت فيها وكادت تودي بها. وأيضا رأينا المواقف الأخرى الكبيرة لبقية نساء الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. أسماء بنت عميس التي هاجرت مع زوجها جعفر بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعانت الأمرين أم حبيبة رضي الله تبارك وتعالى عنها التي هاجرت أيضا فارتد زوجها فثبتت على الحق، فكان أن جزاها الله سبحانه وتعالى بأن تكون أم المؤمنين. وهكذا يعني إذا جئنا نعدد أسماء الصحابيات رضي الله تبارك وتعالى عنهن لا يسعنا ذلك في مجلس واحد. منهن من قامت بالدعوة إلى الله، ومنهن من عانت زوجها على الدعوة والجهاد في سبيل الله، ومنهن من صبرت صبر الجبال الرواسي عند المحن، ومنهن من كانت عونا لأبنائها حتى يثبتوا على الطريق، ومنهن من انتشقت سلاحها فحامت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعلت أم عمارة رضي الله تبارك وتعالى عنها. واليوم الدعوة الإسلامية والحركة الإسلامية أحوج ما تكون إلى أن تقوم النساء بدورهن فيها، بنفس الدور الذي قامت به هؤلاء النسوة الكبيرات، هؤلاء النسوة العظيمات رضي الله تبارك وتعالى عنهم، نفس الدور بأن يتمسكن بدينهن رغم الفتن ورغم الترغيب والترهيب ورغم كل مباهج الدنيا، تتمسك بحجابها بسترها بعفافها في وقت انتشر فيه العري والسفور وتجميل ذلك وتقبيح الحجاب الشرعي. وقد لعلكم جميعا تذكرون أن سبب غزوة بني قينقاع هو المرأة التي أبت أن تكشف عن وجهها، فقام اليهودي المجرم بكشف سوءتها فقتله المسلم، فقامت القيامة بين المسلمين واليهود، وكان جزاء اليهود أن طردوا من المدينة. فالمرأة المسلمة أحوج ما تكون لتقتدي بأمهات المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فتتمسك بحجابها وتكون داعية إلى السنة وإلى دين الله عز وجل وإلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، بين جاراتها، في الجامعة، في الكلية، في الشارع، في البيوت، بين عائلتها، بين أسرتها. فإذا تزوجت كانت خير سند لزوجها، إن كان داعية إلى الله، إن كان طالب علم، إن كان مجاهدا في سبيل الله، إن كان يكدح على رزقه، تكون خير عون له. ولذلك قديما قيل وراء كل عظيم امرأة، هذه المرأة إما أن تكون أما ربت ابنها على التقوى والصلاح، وإما أن تكون زوجة وقد تكون بنتا. فهؤلاء النسوة جميعا كلهن في المرتبة العليا، فأين هذا من المناهج الجاهلية التي لم تكن تقيم للمرأة وزنا، فلما أرادت أن تقيم لها وزنا اتخذتها لعبة تلعب بها وتفتن بها الناس؟ أين هذا من الشرع الإسلامي الذي أعطى للمرأة مكانة سامقة فأصبحت تذكر في كتاب الله عز وجل، وأصبحت تشهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبحت من العالمات، وأصبحت من المربيات، وأصبحت من الداعيات، وأصبح لها شأن عظيم؟ أين هذا؟ أين هذا من المناهج الجاهلية التي إما جعلتها شيطانا إبليسا وحملتها أوزار أهل الأرض، وإما جعلتها شهوة توضع صورتها في كل كبيرة وصغيرة لا لشيء إلا لاشتهائها، وجعلها سلعة تباع وتشترى، وإخراجها من بيوتها حتى يلعب بها الكبير والصغير، وجعلها أضحوكة بين الناس. فكان الإسلام وسطا لم يدعو إلى مساواة بين الرجال والنساء، لأن المساواة بين الرجال والنساء هي ظلم للمرأة لكون جسدها لا يتحمل أن تساوي به الرجال. ولكنه دعا وعمل على العدل بين الرجال والنساء، فكان المنهج الإسلامي منهجا عادلا، ولذلك لم يفرض الجهاد على النساء، إنما أم عمارة رضي الله عنها هذا اجتهاد منها وتطوع منها، وإلا لم يفرض على النساء الجهاد لأن أجسادهن لا تتحمل ذلك. نعم خرجت أم المؤمنين عائشة وخرجت غيرها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوات، لكن مهمتهن كانت تثبيت أزواجهن ورعاية الجرحى والمرضى والتمريض وما إلى ذلك. هذا هو الذي كان. حتى أم عمارة يعني امتشقت السلاح لما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطر، وإلا في الأصل أنها لم تكن مقاتلة رضي الله تبارك وتعالى عنها، لكن هذه الشجاعة والبطولة مثل ما فعلت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية لما رأت اليهودي يحوم حول المكان الذي فيه أسر الصحابة ولم يكن هناك رجل ليدافع عنهن، فأخذت العمود وضربت به اليهودي حتى مات، قضت عليه وانتهت من شره. وكان هذا من بطولتها رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهي أم الزبير بن عوام رضي الله عنه. صفية أيضا هي التي ربت الزبير حتى أصبح حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، بطلا من أبطال الإسلام رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. إذن إخواني وأخواتي، يجب على الأخت المسلمة أن تقوم بدورها في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن بحال من الأحوال للدعوة الإسلامية أن تنتشر من غير أن يكون للمرأة قول فيها. هي التي تربي الأبناء، هي التي تنشئهم في غياب الرجل. الرجل لا يمكنه أن يجلس في البيت طول الوقت، فإذا لم يأخذ امرأة في المستوى مؤهلة لتربية أبنائه ضاع أبناؤه، وكثير من العلماء ضاع أبناؤهم لأن الأم لم تقم بواجبها. لكن المرأة الصالحة تكون مكملة لزوجها، ولذلك العبء الأساسي في تربية الأبناء يقع على المرأة، فهي التي تغذي الأطفال بلبانها، وهي التي تعاشرهم ليلا نهارا، وهي التي تقوم بهم. ومن واجبها أن تبقي هيبة الأب في البيت، ومن واجبها أيضا أن يكون كلامها ملازم يعني مواذيا لكلام الأب، أما إذا تضاربت الأقوال ضاعت الرعية، والرعية هم الأبناء. وفي هذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا وفي هذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله سائل كل راع عمن استرعاه حفظ أم ضيع. وفيه يقول صلى الله عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها. فالجميع راع والكل مسؤول عن رعيته. ومن طبيعة النساء الحنان والعطف والطيبوبة، فهذا كله يصلح للأطفال. ثم إذا كبروا كانت مهمة الرجل أن ينشئ ذلك الشاب إذا كان من أبنائه على الخشونة وشرف العيش، ويقوم بالمهمة معه أو بعده. والمرأة تستمر في تربية بناتها على نفس المنهج الذي تربت عليه. وفي إصابة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في بدر في أحد، لأن كسرت رباعيته، وشج صلى الله عليه وسلم جبينه الشريف، ودخلت حلقة المغفر في وجنتي في جبينه صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، وسال دمه غزيرا حتى جاءت فاطمة عليها السلام فأخذت حصيرا فأحرقته ثم وضعته في مكان الجرح فوقف الدم. كل ذلك فيه تسلية للدعاة إلى الله عز وجل الذين يسيرون على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جرحوا في دعوتهم أو أوذوا أو أهينوا أو شوهت سمعتهم أو سجنوا وفي سجونهم إذا ضيق عليهم أو نيل منهم، فليعلموا أنهم على منهاج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك رحمه الله: لقد أولي في هذا الأمر ربيع ومحمد المنكدر وفلان وفلان، ولا خير في من لا يؤذى في هذا الأمر، لا خير في من لا يؤذى في هذا الأمر، لا خير في من قام داعيا إلى الله سبحانه وتعالى مبلغا عنه ناشرا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك لا يؤذى، معناها أنه لم يكن على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب. لا يمكن أن نعمم، هناك من يسلمه الله، وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، وإن أشد الناس عذابا يوم، وإن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فإذا أشد الناس بلاء في الدنيا الأنبياء، يبتلى المرء على حسب إيمانه، يبتلى المرء على حسب إيمانه، كلما كان شديدا في إيمانه كلما كان البلاء أكبر. نسأل الله يسلمنا ويحفظنا من البلايا. فإذا قرأ الإنسان هذه القصص التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه وغيرها، الحصار في الشعب وما حدث في الطائف وما إلى ذلك، كل هذا مما يحتسبه الإنسان ويعلم أنه إذا كان قد أوذي وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا ما استكانوا، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، طريقتان القراءة، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. بارك الله فيك. فالله سبحانه وتعالى يقول: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولكن هذه الفتن يا إخواني التي تحدث، إذا كان المرء موقنا بالمنهج والطريق الذي هو عليه، عالما أنه على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير، وأن هذا الابتلاء جزء من المنهج، جزء من الطريق، ليس من الطريق، فإنه إذا أصيب بالابتلاء علم أن ذلك هو موعود الله فصبر واحتسب، فزادته المحنة صلابة كالذهب الذي يدخل إلى الفرن فيرجع ذهبا يتلألأ صافيا. وهكذا يكون حال المسلم الصادق، لا تغيره الفتن ولا تزحزحه عما كان عليه. وأما المذبذبون وأما الذين دخلوا في الطريق فقط لأن ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة قلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فهؤلاء بمجرد أن يصيبهم البلاء ينكصون على أعقابهم ويقبل بعضهم على بعض يتلاومون ويحملون المسؤولية لغيرهم، فلان كان السبب، فلان هو الذي أدى بي إلى هذه الطامة، وما لي ولهذا الأمر، وما لي ولهذا الطريق، لماذا وضعت رأسي مع هؤلاء القوم؟ هكذا يتلاومون. ونسي المسكين أنه ها هنا يؤمن الإنسان بالقضاء والقدر، وها هنا يعلم أن هذا هو طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من لدن آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلى من جاء بعدهم من الأنبياء والعلماء، يعني بعد الأنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلماء الربانيين وأئمة المصلحين، كلهم ابتلوا. لا نعلم إماما كان من أئمة المسلمين يقتدى به إلا وقد ابتلي، لأنه جهر بالحق وبينه وثبت ولم يداهن في دين الله عز وجل، وذلك لا يعجب كثيرا من الناس من الملأ، فيكون وتكون النتيجة أنه يؤذى في سبيل هذه الدعوة. ما فعله المشركون في أحد من التمثيل بالمسلمين وبقر بطونهم وقطع آذانهم ومناخرهم بل وقطع فروجهم يدل دلالة قاطعة على الحقد الذي في قلوب هؤلاء القوم على أصحاب الرسالة السماوية، إذ قد كان يكفيهم القتل وإلا فالميت لا يشعر بما تفعله فيه، فالتمثيل بالجثث لا فائدة منه، اللهم إلا أن يقال إن الإنسان مريض يريد أن يفرغ كبته في ذلك الميت الضعيف الذي ليس له من حول شيء والذي فارقت روحه جسده وطار في السماء، فيأتي لذلك الجسد فيفرغ كبته ذلك فيه قطعا وتمثيلا وتشويها. ولذلك نهينا في الإسلام عن التمثيل بالقتل لأنه لا فائدة منه إلا أن يكون من باب المثل كما فعلتم بنا فعلنا بكم، والأفضل هو التجاوز وترك ذلك. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حلف أن يمثل بهم كما مثلوا بالمسلمين، الله سبحانه وتعالى قال وإن عاقبتم فعاقبوا بما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، ولئن صبرتم فهو خير للصابرين. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن التمثيل ليس من منهجنا ولا فائدة منه، ولكن الحصر ولكن الواقع أن أعداء الله عز وجل لا يفتؤون يمثلون بالمسلمين ويشوهونهم، وذلك لا يضرهم شيئا، لأن ما قطع منك في حياتك سيرجع إليك يوم القيامة أحسن مما كان، وما من إنسان في هذه الحياة الدنيا إلا وسيلقى الله سبحانه وتعالى وسيحشر كما كان، حتى إن المختون يرجع أغرل كما كان شبابا، لا يدخل الناس الجنة إلا شبابا في الثالث والثلاثين من أعمارهم، كلهم كالبدر، كلهم يلمع تلمع وجوههم كالبدور. فهذا يدل على مدى هذا الحقد الذي يتكرر، يعني لما نرى اليهود والصرب والأمريكان وغيرهم من الأمم الذين يقاتلون المسلمين تتكرر منه هذه التصرفات الهمجية، وأيضا نرى أعداء الإسلام الذين يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحقدون على أتباعهم يفعلون نفس الشيء في أولياء الله عز وجل، نفس التمثيل والتقتيل ومع الأسف الشديد أقولها بصراحة حتى المسلمون بين بعضهم البعض، إذا قرأتم وقلبتم أسفار التاريخ وصفحاته تجدون أنهم فعلوا هذا بين بعضهم البعض، ولا شك أن هذا ليس من الإسلام في شيء وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من بقايا الجاهلية في الناس. طيب، في قبول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استشارة الحباب بن المنذر لما نزل في بدر، وأيضا نفس الشيء حدث له في خيبر، فقال له يا رسول الله أمنزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال يا رسول الله إذا ليس هذا هو المنزل المناسب، بل المنزل المناسب هو أن تنزل في المكان الفلاني. هذا فيه عدة مسائل. المسألة الأولى يا إخواني فيه الشورى، وهذه الشورى تكررت مع النبي صلى الله عليه وسلم كما استشار أصحابه في الخروج في أحد، هل يبقون في المدينة أم يخرجون؟ فلما رأى رأي أغلبهم وهم كانوا وكانهم الشباب يرى الخروج تنازل عن رأيه وهو البقاء، فلبس لأمته وقرر الخروج. وكذلك لما استشار أصحابه في الخندق فأشاروا عليه بالخندق كأشاره عليه سلمان رضي الله عنه. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير استشارة لأصحابه، ما من شيء يحدث إلا ويجمع له أصحابه ويستشيره، حتى إنه استشار أصحابه في أخص خصائصه مسألة الإفك، نادى عليا واستشاره، نادى أسامة واستشاره، مع أن أسامة في ذلك الوقت كان يعني صغير السن 14 عاما، تعرفون هذا أسامة عندما استشاره رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمره 14 عاما، لكن سبحان الله ترى شبابهم وتقارنهم شبابنا، شاب 14 عاما يستشار في أمر عظيم كهذا، وبعد 4 سنوات أخرى في 18 من عمره يبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس جيش فيه كبار الصحابة لينتقم لأبيه من الروم. والشباب اليوم يعبثون 18 عاما ما زال يجري وراء البنات في المدارس، وما زال يعبث، وما زال يتابع مباريات الكرة ويفرح لانتصار الفرقة الفلانية الأمريكية الأسبانية أو الفرقة البريطانية أو الفرقة الإيطالية أو ما إلى ذلك من الكلام الفارغ الذي يلتهي به شبابه. وهم ابن 14 فما زال يزعم أنه طفل، وما زال يقولون هو طفل، مع أن وجهه قد تفيل، فكيف يكون وجه قد تفيل وصاحبه لا زال طفلا؟ هذا لا يكون. لكن سبحان الله من يهون يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إلام، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وسمرة بن جندب وغيرهما من الصحابة قد ردوا في أحد، ردوا في أحد، فلما كانت الأحزاب قبل صلى الله عليه وسلم بعضهم ورد البعض، فقال الذي قبل، فقال الذي رد للذي قبل يا رسول الله كيف رددتني وأنا لو صارعته لصرعته، يتنافسون على الخروج إلى المعارك ويعطون الأدلة على إمكانية خروجهم، يعني أنهم يتنافسون على هذا الأمر وقد يكون فيه حتفهم وهلاكهم. وأبو عمير أخو سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه بكى حتى يتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم يشارك في بعض الغزوات، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بكاءه واستشهد في المعركة، كان شابا حدثا. لكن إذا ربينا أبناءنا على معالي الأمور وربطناهم بالقدوات الصالحة لهؤلاء الصحب الكرام أصبحت نفوسهم كبيرة، وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام. إذا كان هذا الطفل منذ الصغر ينشأ على قصص الصحابة، أذكر ونحن صغار كنا في المدارس مدرسوا كتاب صور من حي الصحابة، أقصد المدارس السعودية، لكن مع الأسف الآن هذا الكتاب ما عاد يدرس في المدارس. كان كتاب قصص من حياة صور من حياة الصحابة وصور من حياة التابعين يدرس في المدارس، وكان يفعل في نفوسنا فعلا عظيما. عبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله، ذلك الرجل العجيب، كان يلقي هذه الدروس على أبواج الإذاعة بصوت شجي، وكان كتابه مراهقين يعني الأطفال المتوسط والإعدادي. فتخيلوا عندما يقرأ الشباب صورا من حياة الصحابة هؤلاء، يا الله، فعلا أن هذا الكتاب كتاب عظيم جليل القدر. أنا أنصحكم بأن تقتلوه وتدرسوه لأبنائكم في البيوت، صور من حياة الصحابة وصور من حياة التابعين، أصبح الآن في مجلد، وكان يدرس عندنا في كتيبات. فتقرأ تلك القصص، ترى هؤلاء الصحابة كل واحد فيهم ينسيك الآخر، فتتربى على حبهم وعلى الاقتداء بهم وعلى تعظيمهم. أذكر مرة أننا كنا قرأنا قصة الربيع بن خثيم، يعني طلب يعني بين الشباب، بين الطفولة والشباب، قرأنا قصة الربيع بن خثيم. ومما جاء في القصة يعني بصور حياة التابعين، والربيع بن خثيم من تلاميذ ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى، فكان من ضمن ما ذكر في القصة أنه مر على الحدادين فرأى النار وهي يعني تذيب الحديد، فأغمي عليه وأخذ البيت، فقيل له ما بك؟ قال تذكرت جهنم. فسبحان الله، لما أخذتنا المدرسة لمصنع الحديد، أخذتنا مدرسة في إحدى الرحلات لمصنع الحديد، فما إن وصلنا إلا ورأينا الحديد المذاب وما إلى ذلك، بدأ التلاميذ يقولون سبحان الله الربيع بن خثيم، انظر قصة الربيع بن خثيم، تذكروا الربيع بن خثيم. سبحان الله، تلاميذ المدرسة. يعني إخواني، عندما يتربى الأطفال على هذه القصص ينشأ منهم الرجال، وعندما ينشأ الأطفال على الرسوم المتحركة السخيفة وعلى القصص البطولية الخرافية كبطولة فلان فلان اللاعب وعلان العلاني الهداف ولا أدري ماذا اسمه كذا، أو المغني الفلاني أو المغنية الفلانية، فلك أن تتخيل الجيل الجديد كيف سيكون جيلا مائعا. وكما يقال في بلاد الشام المكتوب بين من عنوانه، تجد أن شكل أولئك الأطفال يبعث على الكآبة في لباسهم، في طريقة قصهم لشعورهم، في سائر أحوالهم، والله المستعان. ولذلك علينا جميعا أن نربي أبناءنا على هذه المعاني، نأخذهم معنا للمساجد ولو لعبوا في المساجد، لأنه سيلعب اليوم وغدا سيأخذ الأمر جدا. ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأخذ أحفاده معه المسجد فيلعبون فوق رأسه وفوق أكتافه ويصعدون عليه كأنه، وما قال لهم ماذا تفعلون، ولا صرخ عليهم، ولا قال لأمي لماذا تطلقين هؤلاء الأبناء في المسجد يأمثون، بل وأدى ذلك مرة إلى أن أطال السجود، حتى ظن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أنه حدث له شر، فقام بعد ذلك وقال إن ابني قد ارتحلني وقد خشيت أن أوذيه، يعني أن أقطع عليه فرحته. وكان يخطب، فجاء الحسن والحسين وهما يعثران في ثوبيهما، في ثوب أحمر، فنزل صلى الله عليه وسلم وحملهما معه على المنبر ثم قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، هذه القصة سبحان الله تبين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أطيل السورة، إني أدخل في السورة فأشتهي أطيل فيها فأقطعها مما أسمع من بكاء الطفل من ورائي رحمة لأمه. ما قال للأم لماذا أتيت بهذا الطفل للمسجد، ولا قال لهم اقطعوا عنا هذه الأصوات، ولا قال أي كلام من هذا. لماذا؟ لأنه كما قيل وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فإذا تعود الولد أن يرى المساجد ويرى العلماء ويرى الشيخ على المنبر أو على كرسي التدريس، وتعود أن يرى مناظر الرجال والمجاهدين والفضلاء والأخيار وأهل الدين، كبر على ذلك وتمنى أن يكون مثلهم. لكن إذا رأى خلاف ذلك طبعا تمنى أن يكون خلاف ذلك، هذا هو يعني هذه همته. وأذكر أني لما كنت صغيرا كان جدي رحمه الله يدرس في المسجد النبوي والمسجد الحرام أيضا، فكان يأخذني معه. طبعا الطفل كذا يعني أمل لا أفهم ما يقول، فكنت أقوم، فإذا قمت أكثر من مرة أمرني بالجلوس. لماذا؟ حتى أشتهي ذلك المجلس وأتعود عليه. الآن لم تفهم، بعد ذلك ستفهم. الآن جئت لاعبا، غدا ستأتي جادا. وكثير من السلف كانوا يقولون طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى الله إلا يجعله لله. إذا كان هذا في الكبار فما بالكم بالصغار؟ إذا كان الكبار إذا دخلوا في هذا الأمر هداهم الله وأصلحهم، فكيف بالصغار الذين هم كالعجينة في اليد؟ طبعا هذا كله بعد يعني مع التربية ومع الدعاء، وربنا هب لنا بأزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. طيب هذا كله ذكرناه حقيقة، ذكرنا هذا أمر كله حتى نبين أهمية الشورى. الشيء بالشيء ذكر يعني حقيقة، والشيء أتانا بشيء آخر، لكن أصل الموضوع هو الشورى، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. والله سبحانه وتعالى مدح المسلمين فقال وأمرهم شورى بينهم، ومدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا أمره الله بهذا؟ حتى يربي من بعده، فالخطاب له ولأمته من بعده. هذه مسألة. المسألة الثانية التي أردت أن أبينها في هذه النقطة أن كثيرا من الناس اليوم يحتجون بهذه القصة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له حالات، حالات يحكم فيها بكونه رسول الله، وحالات يحكم فيها بكونه إماما أو زعيما أو قائدا عسكريا أو ما إلى ذلك. وزعموا، وبئس ما زعموا، أنه عندما يتكلم بكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عندئذ فنحن مأمورون بأن نتبعه فيما قال لأنه تشريع. وأما إذا تحدث بكونه قائدا أو زعيما فهنا يصيب ويخطئ. زعموا، قالوا وهنا انظر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الصواب في رأي الحمام بن المنذر ولم يكن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بزعمه. والجواب أن نقول إن هذا الكلام كلام خطير، وحاصله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس قدوه، لأننا لا ندري كيف نقتدي به. متى نعلم أنه رسول الله ومتى نعلم أنه ليس برسول الله؟ قالوا هو قال صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم أمور دنياكم. طيب أمور الدنيا ما هي؟ فالعلمانيون وسعوا هذا المفهوم حتى جعلوا أمور السياسة والاقتصاد وما ذلك، جعلوا هذا كله من أمور الدنيا، وليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حكم. وكثير من المتدينين من أبناء الحركة الإسلامية ممن تبيعوا وخلطوا وتأثروا بالعلمانيين جعلوا يقولون كلاما قريبا من هذا، ونسبوا هذا القول للإمام القرافي في كتابه الإحكام في تمييز الفتاوى على الأحكام. وإمام القرافي ما قال هذا الكلام، وزعموا أن الأصوليين قالوا كلاما قريبا من هذا. والصواب أن نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يحكم بكونه قاضيا أو إماما معنى أن ذلك الحكم يخص القضاة والحكام، يخص القضاة والحكام. فإذا كان الإنسان قاضيا وكان في نفس المنزلة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم بذلك الحكم، ولا يحكم به من ليس قاضي ولا حاكم. هذا معنى كلامهم، وهذا المعنى أصلا يؤخذ منه ويرد. وذلك الصواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن مأمورون بالاقتداء به إلا فيما جاء النص بعدم الاقتداء به، هذا هو الصواب. الأصل أننا مأمورون بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن الله أمرنا بذلك. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا يمكننا أن نقول يا رسول الله أنت هنا يعني نحن أفهم بك بها، أعوذ بالله ما هذا الكلام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه ينسى ليسن، فكذلك تحدث هذه الوقائع ليبين للناس أن الزعيم والقائد يجب عليه أن يستشير ويرجع للناس ويأخذ برأيهم. فالله عز وجل جعله صلى الله عليه وسلم قدوة لنا كما جعل الأنبياء جميعا قدوة، ولو شاء لأنزل من السماء ملائكة لكن لم يفعل ذلك. قال سبحانه وتعالى، قال سبحانه وتعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون. إذا واحد حتى لو جعله ملكا لا حوله إلى ملك بشري حتى نستطيع أن نقتدي به، فلذلك لا يمكننا أن نقتدي بملك يطير بجناحين ويأتينا في صورة ملك، لا يمكننا أن نقتدي به، هذا سيكون مفزعا لنا. واضح إخواني؟ إذن هذا القول قول خطير شنيع لا ينبغي الالتفات له ولا الاهتمام به، بل نحن نقتدي بالحبيب صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة لأنه هو القدوة صلوات ربي وسلامه عليه. ولعلنا نكتفي بهذا، والحمد لله وصلى الله على رسوله. أمتي كانت لا تقل وهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا تقل وهن.